والأخ لأب ما بقي شيء. بس الحل كذا صحيح؟ إيه تفضل. مش فيه ما في مشكلة ها؟ هذه صاحبة كل أصحاب فروض الحق الفرائض بأهلها. ها في شيء حسين؟ الحل صحيح؟ ها هذه ما لو كان هذا من درجتها كان يعصبها، هذا ما استفاد منها شيء، صار هو 3-1 3-1. طيب من يكتب مسألة أخرى؟ خلاص أنت كان كلمني بس كم. من يبغى حلها؟ من يريد حلها؟ هذا شيء ليه وجود؟ الأب مع وجود هل يوجد عاصب أولى منه؟ من هو؟ ابن الابن، هذا أولى منه لأن يعني في المرتبة البنوة. هذه شفت من الفوائد التي تستفيد منها من الجهات التعصيب، البنوة مقدمة على الأبوة، تستفيد من هذه. هو مفروض هنا لولا هذا كان يأخذ السدس والباقي، يصير هو أولى رجل ذكر، بس لأنه مع فرع وارث أنثى. لكن لما جاء واحد من البنوة صار هذا أولى رجل ذكر، فصار هذا يقتصر على السدس فقط، وهذه ما تقدر تأخذ السدس لوجود أخوها معها، يأخذون الباقي، صار الباقي لهؤلاء لأن هذا أولى رجل ذكر وهذه أخته معه. كذا صحيحة المسألة؟ من كم؟ ليش 6؟ لا فيها ربع. بالنسبة للتأصيل عرفتم طريقته اللي هو تخرج أصل ولا توحيد المقامات بالقاسم المشترك أسهل ولا بالنسبة الأربع؟ ها أي من 12، بس أنا أسأل الآن النسب الأربع أسهل ولا القاسم المشترك؟ هي نفسها بس الطريقة موافقة والباقي نفسه. 3 ¼ 6 و2 كم الباقي؟ 9 باقي 1. عدد رؤوسهم كم؟ 36 9 و3 18 6 1 3 3 9 و18 27 و9 36. ها هذا 11 كلهم، كل هذول مات عندهم ولا كل واحد الحال؟ أشوف الحال. ها ما انقرطوا ولا ايش؟

الألف مثلا حلاء، في طبعا من الألف الظاهر 200-300 حلاء أنت تتواقف كلها ابن وبنت وكذا سهلة، بس إذا جينا ننقي من الألف مسألة لو 100 مسألة والباقي يعني في كثير منها بس يعني المبتدئين، ما رأيكم؟ باقي 10 دقائق. طيب